كنتم قصر وأهلا لو قد كنتم قصر وأهلا لو قد كنتم قصر لم يعلق قصر إيه بدل الأول تبقى إيه قصرنا بدل الأول وخدنا إيه في إيه ثلاثة نرجع نصف البدل الأول خلنا ثلاثة دلوقتي احنا نعيد 13 هنوسط البدل الأول أثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد كنتم خلنا إيه التوسط وناخذ القصر هنتوسط إيه البدل الأول ناخذ ايه على الأداء المد توسط وقصر منا آلان وقد كنتم توسط الله نقول ايه آلان وقد كنتم خلنا الأداء اثنين وآلان وقد كنتم آلان وقد كنتم آلان وقد كنتم برضو توسط وقصر على التسهيل اثنين على الأداء المد واثنين على ايه على التسهيل واحد على القصر نقول ايه آلان وقد كنتم بقوا خمسة يعني وصلنا البدل الأول ورجعنا في الآن لما خدنا الأداء المد في المطول على الأصل خدنا في ايه في اللام التوسط والقصر ولما سهلنا برضو خدنا في اللام التوسط والقصر يبقى أربعة وخدنا على القصر القصر يبقى ايه خمسة على ايه على توسط البدل الأول ولك ثلاثة سببه يبقوا ايه؟ ثمانية هنرجع نمد البدل الأول هنقول ايه؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد كنتم خلنا مد البدل وخدنا الابدال المد هنا برضه في الاول وخدنا ايه المد في اللام وناخد القصر برضه في اللام برضه على الابدال الاول الكلمه الهمزه الاولى دائما تكون فتحه دائما الهمزه الاولى تكون فتحه والتغير يكون في الهمزه الثانيه الثانيه تكون اما فتحه او كسره او ضمه الهمزه الاولى ثابته بالفتحه طبعا تقول الامام وتسير أخرى همزتين بكلمتي يعني أخرى يعني الهمزة الثانية الهمزة الأخرى اللي هي الثانية سمع يعني اقرأ بتسهيل الهمزة الثانية بين همزتين بكلمة بالتسهيل لأهل سمع الثلاثة اللي هم إيه نافع وابن كثير وأبو عمرو بتسهيل الهمزة الثانية مش مكان لا تمام وبداية الفتح خلف لسجونة طبعا يعني نقول أهوزلة أهنك أهنت لأهل سبع في الحالة الثلاثة أما هشام الراوي الأول لابن عامر الهمزة الثالثة كانت فتحة له فيها التسهيل والتحقيق أي وبداية الفتح خلف لسجونة اللام رمز هشام وبداية الفتح خلف لهشام يعني تسهيل وتحقيق هذه معنى ايه وتسهيل اخرى همزتين بكلمة سمع اقرأها ايه بالتسهيل ايه لأهل سمع الثلاثة نافع وابن كثير وابو عمرو وبداية الفتح الهمزة الفتحة الثانية الفتحة خلف لتجمله اي خلف لهشام فين هشام لرمز الله خلف لتجمله طيب بعدين بقول ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد روى مسهلة القطرين البلدين أهل مصر عن هشام عن ورش أبدلوها مد الهمزة الفتحة الثانية الفتحة أهل مصر أبدلوها بالمد المطول ست حركات إن كان بعدها ساكن وحركتين إن كان بعدها متحرك وأما أهل بغداد بالتسهيل فقط في أهل بغداد أخذوه بالتسهيل عن ورش يعني زي ما نقول أهمته أهل إيه؟ يقول أهل بغداد نقول أنت أدعي لأهل مصر طيب إذا كان بعدها متحرك تبقى إيه؟ قصر. تبدل إيه؟ نقول وإيه؟ برضو إيه؟ أهل وأنا عجوز وآجد وأنا عجوز. يعني تبقى إيه؟ تسير وإبدال حركتين. تسير وإبدال حركتين. إذا كويس جنب الدنيا بقى إن شاء الله يبين في هذا المكان. قربوا كل شوية عشان إيه؟ قربوا شوية. تسير ويبدأ القصر عشان ما بعدوش ساكن. أين إيه؟ وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لوش. أهل مصر عبد الله إلهام تلك الفتحة مد. مد مطول إن كان بعدها ساكن. قصرا إن كان بعدها متحرك. زي إيه؟ أنذرتهم. قال أقررتم وأخذتم أنتم أشد خلقا يعني الأمثلة كثيرة أما أهل بغداد بالتسهيل جميل أنذرتهم قال أقررتم أنتم يعني إيه اختلف من قطرين مصر بغداد عن مصر فأهل مصر عبدالله إيه؟ ألف أو أهل بغداد سهلوا تسير قال إيه؟ وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد هو أبو سهلة دانا إيه؟ ده القاعدة العامة في الباب القاعدة العامة في الباب على انه الهم ده بتاني من جزء الكلمة تسهل لورش تسهل لأهل سنة نافع وابن كثير ابو عمر وهشام بيخد في الهم ده بتاني كانت فتحة وورش دي برضو ايه الهم التاني اللي كانت فتحة ابداي وايه تسين ده القاعدة العامة المسكوت عنهم ده الاصل زي المصحف اللي هم ايه اللي هم ابن جكوان وعاصم وحمزة والكسائي دول ايه علموا تعالى هذه هي القاعدة العامة في الباب بعد كده في كلمات خرجت عن الأصل حنبينها لو قلت بالبلاد أول ده ده القاعدة المرتبطة اللي إيه يمشي بها القارئ بعد كده كلمات منصوص عليها نصا حنبينها من أول كلمات هو إيه وحققها في فسر الصحبة أعجمين ولولا استمتد لتسهيلها أعجبيهم في سورة بصيرة لك إيه استثناء الكلمات الخاصة بهم بعد كده بين القاعدة العام الأول حنبيه الكلمات المنصوصة عليها نصا برضه مشى القاعدة العامة بس دخلوا معاهم إيه آخرين دخلوا معاهم آخرين أعجبيهم عربيين في سورة بصيرة طبعا برضه آية سبع بالتسهيل أعجبيهم عربيين وبرضه ورش لما جيت الآن ما سبق تقول أعجمهم عربي وأبو عمرو وقالون بعدين هاي الإدخال قدامنا في الورس الجنوج برضي إيه برضي الإدخال مع التسهيل أعجمهم عربي وشعبة وحمزة والكسائي بتحقيق الهمزة الثانية أعجمهم عربي وهشام بإسقاط الهمزة الأولى أعجمهم عربي وطبعا دخلوا مع آل سبع التسهيل ابن زكوان وحفص ابن زكوان يقول ايه لولا فصلت آياته أعجمهم عربي تبقى يورش لأحد وجهين وابن كثير ابن زكوان وحفص يقول ايه أعجمهم عربي قالوا أبو عمرو وأعجمهم عربي الورش وأعجمهم عربي شعبة وحمزة وكسائي بتحقيق الهمزتين وأعجمهم عربي لهمزة واحدة هشام تبقى في إيه خمسة خمسة في كلمة أعجمهم عربي برضو أهل تام مشي على قارة ذاتهم برضو زي هم يعني هشام ما سهلش لأنه إيه بهمزة واحدة على الإخبار لولا فصلت آياته أعجم وعربي. حمزة والكسائي وشعبة يقول أعجم وعربي، همزتين محققتين. قالون وأبو عوف بالتسهيل مع الإدخال برضه ما قلنا أعجم وعربي. ورش وابن كثير، ورش أمجين وابن كثير وابن جبان وحفص أعجم وعربي. وتبدأ المادة الورش إيه؟ أعجم وعربي. هذه إيه؟ من الكلمات المنصوص عليها. أجل إيه؟ يعني طبعاً حفص لا مش مثل التسهيل. وابن جبان مش مثل التسهيل. لكن سهل في إيه؟ في هذه الكلمة فقط. ليس لم تسهيل غيرها. هذه الكلمة بس تسهيل في إيه هذه النقطة. يعني إيه؟ حفص ليس لم تسهيل إلا في هذه الكلمة. وابن جبان برضو كذلك اللي في كلمة واحدة غير الثانية. وهشام ملوش تسهيل على كلمة همزة واحدة. ورش وابن كثير سهلوا كلمة همزتين والإبدال مرض ورش. هذه إيه؟ وحقق هذه الصحبة في فصلة صحبة أعجم منه. يعني قال حقق الصحبة يقول بقوم بالتسهيل. المسكوت عنهم يقول حقق هذه فصلة صحبة أعجم منه. ذكر التحقيق لإيه؟ صحبة. يبقى المسكوت عنهم إيه؟ التسهيل. التحقيق التسهيل. وبعدين قال كده والأولى والأولى اسمك أنا لتسهلها. اسمك الهمزة الأولى عن الهشام. خليها همزة واحدة بس. هذا إخبار. هذه إيه؟ هذه الكلمة أعجمي وعربي. طيب دي نوع دي كلمة أولى من سورة بصرة. هنروح للأحقاب. الهمزة في الأحقاب شوف بعد بأخرى. كما دامت وصالة من الصلاة. شوف بعد تاني إيه قرأت بهمزة أخرى. التشبيه هو إيه؟ التدويج زي اثنين برضه. يعني قرأت بإيه بهمزة أخرى. شوف بعد بأخرى. يعني إيه شوف بعد همزة تاني. في سورة الأحقاب. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. لمين؟ اللي رمزوا إيه كما دام. كاف ابن عامر وكان ابن كثير. أرضوه إيه؟ يقرأان إيه؟ أذهبتم ابن كثير وقال إيه؟ أذهبتم طيباتكم. بالتسهيل. وابن عامر يشالوا إيه؟ أذهبتم وأذهبتم. تحقيق وتسهيل. وابن جكوان أذهبتم. على مذهب. والباقون أذهبت. الباقون على إيه زي المصحف. همزة واحدة إياها. أذهبتم طيباتكم. هذه إيه؟ لموضع الأحقاف. يعني يقرأوا ابن عامر بهمزتين. وكذلك ابن كثير بهمزتين. الباقون الخمسة الباقون إيه؟ بهمزة واحدة. زي المصحف. فذول لما جابوا همزتين كل واحد يتبع مذهبه في الهمزتين. كل واحد مذهب ذكرناه في الأول هناك في أول باب. ماذا ابن كثير التسهيل طبعا وإيه أذهبتم وماذا بالشام في الهمزة الثانية التحقيق والتسهيل عشان إيه فتحة وإيه أذهبتم أذهبتم طيب ابن زكوان تحقيق فقط أذهبتم أذهبتم يبقى يقول إيه أذهبتم طيباتكم في هذه الدنيا هذه إيه هذه موضع إيه موضع الأحقاب موضع موضع بس الباب اللي بيشرحه الزكور مش دور واحد وتناموا عنه عشر ادوار 15 دور 20 دور لما ايه لما نرسخ في زينا ليه ذكرتوش كده مش هتفهم تقال دور واحد تحبه زي ما هو لا كثير ساكن في كثير لما ايه لما يرسخ في زينا وان جات كلمة صعبة عليك تبقى تجي تقول عليها واشرحها انما ايه لابد ايه من مذاكرة ايه بالعب مش إيه مرة واحدة لا وفرون في أن كان شفاء عبدك وشبط وانت مش فيه سهل سورة نون خدنا فيه سورة الأحقاف كلمات كلها عن ايه مش من القاعدة العامة برضه بس كلمات منصوص عليها نصا يعني بعض مجاب في مجاب في همزة فيستعمل مثل برضه فيه كل كلمة واحد يجي في همزة جانب يستعمل مذهبه فيها يعزف الهمزة يستعمل فيها لأن يعني بين القاعدة العامة فيه قول بقى نون هنا إيه شعبة وحمزة يقول إيه أأن كان ذا مال وبنين ها همدتين محققتين شعبة وحمدة. أن كان ذا مال وبنين، همدتين محققتين مين؟ شعبة وحمدة. طيب ابن عامر همزتين الترم سهلة، يعني قد مش نوم سهلة، مسهلة عن ايه؟ عن الرويتين لهشام ابن زكوان. هشام يقول ايه؟ أهن كان ذا مال وبنين، ابن زكوان أهن كان ذا مال وبنين، عشان ذكر ذا ايه؟ ودي مش نوم مسهلة. يبقى هنا ايه؟ بالتسهيل بس ايه؟ هشام عنده الادخال. قال ايه؟ ابن زكوان مش عنده الادخال، يقول أهن كان. وانت تقول على الطبيعه زي المصحف ان كان ذا مال وبنين، همزه واحده. الباقون ان كان ذا مال وبنين. فتين نقول لا شيء بني من اجل زين المفاتيح ولا حتى تعبر مستعبر لم تروح مفتوحه سنه عشان خلاص خدت لك ايه؟ خدت الاحقاب وخدنا ايه نون حرول شو قال عمران وفي آل عمران علم كثير وفي آل عمران عن ابن كثير وشفعوا ان يبدا الى ما سهل يبقى ابن كثير هنا ايه ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم كل القراء إلا ابن كثير يقول إيه أن يؤتى شفاعة فرد ثاني وما سوي تسير يقول إيه أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ابن كثير يعني قلنا في الأحقاف بينا هناك ابن كثير وابن عامر في سورة نون بينوا حمزة وشعبة ودمشق وانا في سورة آل عمران عن ابن كثير وبينا عجبون ايه مكان قراءة فهنا ايه ابن كثير يقول ايه عين نؤتى احد مثل ما اوتيتم بهمزتين التر مساعدة لان ايه ما جابوا ايه التسهيل طبعا والباقون ايه حمزة على عين نؤتى احد عين نؤتى احد الكلمات الثلاثة في سورة الأعراف وسورة طه وسورة الشعراء وهناخد برضو معاهم الأدب هنا بيقول لك إيه وطه وفي الأعراف والشعراء بها أآمنتم لكل ثلاثة ربنا كلمة أآمنتم طبعا مرسومة عندنا في مصحفنا آمنتم فدي همزتين قال فرعون آمنتم به قال آمنت كله إيه؟ بهمزتين الأولى محققة والثانية مبدلة مد والثانية إيه؟ مبدلة مد يأتون إيه؟ إلى أهل السماء يقول لك وطاها وفي الأرايب وشرابها آمنت من كل ثالث مبدلة يعني الهمزة الثالثة مبدلة للكل فعندي حفص يبقى همزتين فقط الأولى محققة والثانية إيه؟ مبدلة وحقق ثلاث صحبة القنبل بإسقاط الأولى القاعدة قبلها وفي كل حفص عبد القنبل في الأعراف من الأعراف لكم السلام هنا طبعا الثلاثة في سورة الأعراف وقال فرعون آمنتم به سورة طه قال آمنتم له والشعراء كذلك يعني عند حفص همزتين الأولى محققة والثانية مبدلة أما بقية القراء أدخلوا عليها همزة أخرى همزة استفهام أآمنت ففيهم من حقق وفيهم من ساهم تبقى ثلاثة أيوة ثالثة نبدلة عشان صار فيه بقية ثلاثة همزات فمثل نافع وأبو عمرو وابن عامر بيقول إيه أآمنت بثلاث همزات والثانية مسهلة والأولى إيه والثالثة ألف قنبل يعني نافع وابو عمرو وابن عامر والبيزي في الثلاث سور يقول ايه امنتم في الثلاث سور امنتم الهمزه الاولى محققه في الثالثه مسهله والثالثه مبدا الالف لمين نافع والبيزي وابو عمرو وابن عامر طيب كلهم بالتسهيل دول برضو بالتسهيل شعبة وحمزة والكسائي بثلاث همزات اثنين محققتين والثالثة ألف قال فرعون وقال فرعون ايه أآمنتم في الثلاث سور برضو سورة برضو شعراء أآمنتم له برضو الأطاء أآمنتم له ثلاث همزات اثنين محققتين والثالثة مدلمات مين؟ شعبة وحمزة والكسائي هم في الشعراء يقرأ زي نافع والبزي وأبو عمرو وابن عامر يقول إيه آمنت الهمزة الأولى محققة والثانية مسهلة في الشعراء يقرأ في سورة طه مثل حفص مثل ايه؟ مثل عبد قال آمنت. أما بسورة الأعراف إذا وصل فرعون يبدأ الهمزة الأولى واو يسهل الهمزة الثانية. قال فرعون وآمنتم به قبل أن آذى لكم. قال فرعون وآمنتم به قبل أن آذى لكم. قال فرعون وآمنتم به. يبقى ايه يبدأ لها واو مع تسهيل الهمزة الثانية. في سورة الملك برضو دمع الحباباو وإليه النشور وهامنتم من في السماء كان كويس وإليه النشور وهامنتم من في السماء برضو يبدأ الواو شو كده ايه قبل كل سورة نوفي ايه اقرأ سورة الأعراف يبدأ الهمزة الأولى واو مع تسهيل الهمزة الثانية سورة الملك برضو ايه وإليه النشور وآمنتم تبدأ الهمزة الأولى واو مع تسهيل الهمزة الثانية في سورة طه يقرأ بهمزتين فقط كحفص في سورة الشعراء يقرأ ايه كنافع والبزي وأبو عمرو بن عامر قال ايه قم شكرا احنا قلنا شغلنا الاداب احنا نقراها زي عشان تفهموا يطاها وفي الاعراض والشعراء بها امنت من كل ثالث نزلها يعني الكل يبدا الهمزه الثالثه حرف مد الكل يبدا الهمزه الثالثه حرف مد لكن ايه فاللي بيقرا بهمزتين فقط زي حرف يقول امنت ويقرا بالثلاث همزات بيحقق الاثنين زي مثل ايه؟ زي حمزه والكسائي وشعبه. وبيسهل الهمزه الثانيه زي ايه؟ زي نافع والبزي وابو عمرو بن عامر. اما قنبل يقول نودي في كل سوره قراءه. في سوره الملك في سوره الاعراف ابدا الهمزه الاولى واو مع تسهيل الهمزه الثانيه. وفي سوره طه يقرا بايه؟ بهمزتين فقط زي حفص. وفي سورة الشعراء يقرأ بإيه؟ بثلاث همزات برضه مع إيه؟ مع إبدال ثلاثة من؟ مثل إيه؟ مثل نافع والبزي وأبو عمرو بن عامر. وفي سورة الملك برضه إيه؟ يبدأ الهمزة الأولى واو إذا وصل من نشور وسهل الهمزة الثانية. أما إذا وقف يقول وقال فرعون وحتى إذا عملتم بإيه؟ على الأصل يقول آمنتم الهمزة محققة وتسهيلها الثاني الهمزة الثانية وإيه النشور يقول إيه آمنتم إبدأ الواو في حالة إيه في حالة الوصل إبدأ الواو في حالة الوصل إيه هل تقدر دي شرحناها هل تقدر لسه حد يقول لسه حد يقول لسه طيب سورة الأعراف وسورة طه وسورة الشعراء أو 30 يقرأ بهمزتين الأولى محققة التلمذ حفص في الثلاث سور حفص في الثلاث سور طيب شعبة وحمزة والكسائي يقرؤون بثلاث همزات اثنين محققتين والثالثة مدلمات يقولوا آمنتم في الثلاث سور هذه واحد أبو عم نافع والبسي وأبو عم وابن عامر بثلاث همزات مع التسهيل بالثالثة مدلمات آمنتم نافع والبسي وأبو عم وابن عامر آمنتم آمنتم هل واضح؟ آمنتم هاي يقول إيه مين؟ نافع والبسي وأبو عم وابن عامر إذا كان حسن يقول نافع طيب لكن كده يتبدأ معنا قنبل قنبل يقرأ في سورة الأعراف حالة الوصل بيبدأ الهمزة الأولى واو وتسيل الهمزة الثانية فضل العرض والعشاد كله ضوائي كل حدش ايه حدش يقول ما شافش ما فيش عبد الله ايه السنة ده طب كمان انت عدالك قال كمان ايه ايوه ها واخدين على مين؟ اشرب ميه اشرب ميه. طيب طيب. عشان تبقى فرصة تبقى مين ايه ايه شايفين شايفين شايفين شايفين شايفين شايفين شايفين شايفين شايفين شايفين شايفين شايفين شايفين شايفين شايفين شايفين شايفين شايفين شايفين شايفين شايفين شايفين شايفين شايفين شايفين شايفين في سورة الطه يقرأ كحفص قال آمنت في سورة الشعراء يقرأ زي نافع والبزي وأبو عبد الدعم آمن قال إيه وضحت وبينها كل اشوف شاهدوا عشان نرتاح وين همزة وصل بين لام مشكل وهمزة الاستفهام تمددهم بها فلكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل تآلال مثلها همزة الوصل بين اللام مشكل وهمزة الاستفهام في ست مواضع في القرآن الكريم ذكرين اثنين الآن اثنين الله اثنين دول ايه في همزة الوصف بين همزة الاستفهام وبين الله الستة دول لكل القراء في الابدال مد مطول مد لازم وفيهم ايه القصر بالتسهيل لكل القراء اتفقوا في الستة دول ايه قل الذكرين حرم أم الأنثيين قل الذكرين حرم أم الأنثيين قال مد القسم التسهيل لكل القراء واشوف كده قل الذكرين حرم أم الأنثيين قل الذكرين حرم أم الأنثيين كده طيب الآن وقد كنتم به تستعجلون الآن وقد كنتم به تستعجلون كل القراء يقول قال عاد الكلب شرحها ورش وهنا ايه هو وحمزه ايه وقالوا كل القراء طيب قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم قل الله أذن لكم طيب قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون الله خير أما يشركون الستة دول لكل القراء ابدأ المد بالتسهيل بالقصر كل القراء عموما بدون استثناء في الستة دول. بل ايه ابو عامر بعدين هيجي له موضع السابع يجيله كمان عليهم في سورة ايه في سورة تونس. خليه وقت ما يجي معانا لما يجي معانا بقول ها هذا معنى ايه وان همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلة فإن كل ذا أولى يعني أفضل ويقصره الذي يساهد عن كل برضه كأهلان مبدلة يعني إيه برضه بالقصر برضه بالقول كيف إيه نبدأ المد والتسهيل بالقصر ذو كل قال إيه بدون استثناء واحد يكمل في سيد أستاذ الحكيم شربت بس طيب بعدين نقول لك كان عنات الباب الإدخال بين الهمزتين اللي كلمناها لقارون وابو عمرو وهشام حنبين هنا أقام أرض نقول لك فلا مد بين الهمزتين هنا في همزة الوصل وهمزة الاستفهام بين إيه بين همزة الاستفهام وبين همزة الوصل يعني لا مد لا إدخال لا إدخال إيه ألف بين ولا بحز لا تستفيد وتنزل أو إيه في همزات يكون ثلاثة وأربعين متفقين إيه فيش برضو إدخال زي الكلمات أأمنتم في سورة الأعراف وطه والشعراء وآلهتنا بالزخرف برضو الثلاثة دول مفيهمش إدخال يعني من يدخل زي مثلا إيه زي قارون وأبو عمرو هشام عند دول يمنع الإدخال وقالوا ثالث ما يقولش ايه قل الذكرين لا او ايه قال امنتم لا مجوز ممنوع ادخال المرة دي في سورة ايه في سورة الاعراف وسورة طه وسورة الشعراء وسورة الزخرف هذه معنى ايه ولا مد بين الهمزتين هنا ولا بحيث ثلاث يتفقن تنزلا في المواضع اللي فيها ثلاث همزات مرض ممنوع ادخال يعني يدخل في غير المرة دي هذه معنى ايه ولا مد بين الها يعني لا ادخال لا ادخال اسم مد ايه اسم مد الفصل ومد الحجز واسم ايه ادخال الف الفصل سكت فمش موجوده ايه في حاله ثلاث همزات او بين همز اسم الفصل هذه معنى ايه ولا مد بين الهمزتين هنا ولا بحيث لازم اتفقنا ثلاثه وبعدين بين انواع الهمزات واضربوا جمع الهمزتين ثلاثه واضربوا جمع الهمزتين ثلاثه يعني انواعهم ثلاثه أأمنتم أئنا أنزل يعني مثلا إيه اللهم صل على سيدنا محمد أأنذرتم أئنا أنزل هل إيه يعني ثلاث أنواع همزتين تلك فتحة أو ضمة أو كسرة قلنا الأولى مفتوحة على طول الهمزة الأولى فتحة طبعا بغيرش تبقى إيه إما تقول همزة الأولى فتحة الثانية فتحة أو ضمة أو كسرة أأنذرتهم أهتان فتحة أئنك أهتان كسرة أأنزل أهتان ضم طيب بعد كده لك ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لد مدك قبل الهمزة إيه المفتوحة والمكسورة حجة بها لد الحالة بعم يبقى قالون من لام هشام إدخال ألف الفصل أو مد الحج بين الهمزتين من الكلمة نزل أبو عمرو وقالون وهشام إذا كان إيه الهمزة الثانية فتحة يعني إيه إن الذين كفروا ضمن ورش يساهل ضد المد سواء عليهم أهنذرتهم هذه ورش سواء عليهم أنذرتهم هو ورش ابن كثير سواء عليهم أنذرتهم تسير فقط أبو عمرو يقالون سواء عليهم أنذرتهم إدخال ألف الفصل بين إيه بين الهمزتين اسم ألف الفصل أو مد الحد سواء عليهم أنذرتهم مع الصلة برضو سواء عليهم أنذرتهم قالوا مع أبو عمر ما ضرب زيد. وهشام كذلك في أحد الوجهين. هشام من الإدخال فقط قبل همزة الفتحة بس مع التسهيل والتحقيق. الإدخال وجه واحد قبل همزة الفتحة بس مع إيه؟ مع التسهيل والتحقيق. وإيه؟ أنذرتهم وأنذرتهم. إدخال مع التسهيل والتحقيق عشان يقول إيه؟ وبذات الفتح قلتهم لتجمولة قلنا قول الباب. إذا كنت همزة الثانية فتحة هشام في الإدخال مع التسهيل والإدخال مع التحقيق. أنذرتهم أنذرتهم قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري. قال قال إيه أقررتم وأخذتم على ذلك مصري. على إيه بل سواء هنا إيه أنتم أشد خلقا وأنتم أشد خلقا. يعني الهمزة الفتحة هشام قبلها الإدخال مع إيه مع التسهيل والتحقيق. الإدخال وجه واحد لكن إيه بالهمزة إيه تسهيل وتحقيق عشان قلنا إيه وبذات الفتح قل قل لتجبولة في أول فتح. من يدخل قلنا إيه أبو عمرو وقالوا ومعهم هشام في إيه إذا كانت الهمزة إيه فتحة الثانية وجه واحد. ومدك قبل الفتح والكسر حجة الهلمام بها البلقلون لوط هذا دم هشام. وقبل الكسر خلف له ولا. إذا كانت الهمزة الثانية كسرة هشام له إدخال وعدم. هذا خلف قبل الهمزة المكسورة له خلف إدخال وعدم. ما فيش تسهيل. الهمزة الكسرة تحقيق على طول. لكن إدخال بالخلف. إدخال وعدم الإدخال. وقبل الكسر خلف له ولا. زي إنك أإنك مثلا وإيه أإنك وأإنك قال إيه دخل. بعدين بقولك في سبع مواضع بهمزة كسرة ما فيش خلف يعني كل الهمزة إذا كانت همزة كسرة يقول خلف إدخال وعدم إلا سبع مواضع لإيه إدخال فقط حد السبع مواضع. فقبل الكسر خلف الأولى وفي سبعة لا خلف عنه هنعد إيه السبعة وفي سبعة الخلف بمريم وحرف الإعراب والشرع الأولى أنك أبكى مع الفقصانها وفي الفصل حرف الخبس هنا هنبين على السبعة دول. مريم ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا. إدخال فقط إدخال فقط في سورة الأعراف ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتونه. همزة في المصحف قرأت وفي همزتين أئنكم فتقول أئنكم لتأتونه. إدخال برضو إيه فقط برضو إيه. وجاء سعد بن قال إن لنا لأجر طبعا بهمزة واحدة هو يقرأ همزتين في سورة إيه الأعراف. وجاء سعد بن قال إن لنا الأجر. هذه واحد حرف مريم واثنين في الشعراء في سورة في الأعراف واحدة في الشعراء. لما جاء سورة قالوا إن لنا الأجر تبقى أربعة أإنك أذكى ما فوق فوق سارية برد يعني سورة الصفات. قال قائل منهم إني كان لي قرين قرين يقول إنك لمن المصدقين مرة إدخال فقط إنك. طيب وإن من شيعته لإبراهيم اللي جاء ربه بقلب سليم إذ قال أبي قم ماذا تعبدون إفكا آلهة. كم دولة؟ ستة دول وبتعد ليه قصة قل قل إيه إنكم لتكفرون قل إنكم لتكفرون قلكم الخبث حرف فصلت وبالخبث سهلة. يدخل إدخال وجه واحدا بس الهمزة في إيه التحقيق والتسهيل وفي فصلت حرف وفي فصلت حرف وبالخبث إيه سهلة يعني تسهيل وتحقيق. لكن إدخال إيه وجه واحد قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ويقول ايه انكم لتكفرون بالذي خلق الارض يوم ايه بدري انتوا شفتوا الشاي شفتوش؟ شفتوش الشاي؟ بس ربنا يسلك من يسلك من طريق الشرك. أنا شرك أصلا عشان تقيلة عشان بس ربنا يسلك من الشرك أفتح وقت أهدت السبعة السبعة مواضع مواضع بمريم يعني المكسورة اللي فصلت زي اللي مفتوحة نعم نعم يعني تحقيقها على الإشكال زي المفتوحة خاصة لا دي يعني كقاعدة عامة ده دي قاعدة عامة دي واحدة مفتوحة دي واحدة بس وقال لي زي المفتوحة دي واحدة منصوص عليها نص لك المفتوحة خاصة ده قاعدة عامة هاي يقول حارف المريم واثنين في الأعراف وحارف في الشعراء واثنين في السلطان واحد في السلطان هذا السلطان ده إدخال وجه واحد ليشان هذا معنى إيه بل فتح رمس البرمس البرمس هذا معنى إيه وابن فسد حرف وابن خلف شغير كل شان ناظر الشيخ ساكت في المصنع قلت في خدمة الله بعده وسهل سهل مؤثر في مهبته كلمة أئمة خلاف فيها لأنه إيه أصلا هي جمع إمام كلمة أئمة الأصل هي جمع إمام وإمام وإمام الجمع تقول أئمة يعني إيه كلمة أئمة تقول إمام وإمام وإمام إيه جمعه أئمة تبقى إيه الآن تقول فتحة الشدة الشدة بعدين أنا إيه نقلت حركة الميم إلى الهمزة الثانية فلما كانت سكون دي بتكسر يعني هل الميم هي كسر أمين فدي قلت أئيم الميم لما سلبت حركتها سكنت فلما سكنت أدغمت في الميم اللي بعدها ما فيش غير هشام في إدخال وعدم وأئمة بالخلف قد مد وعده يعني إيه الحال بالخلف تقول أئمة يقول إيه أئمة زي البقية يعني يقول زي البقية أئمة وجه واحد حاجة إيه أئمة قال إيه وأئمة بالخلف قد مد وعده وشا وسائل سمع قال سمع سحلوه قالوا إيه أئمة اللي هو إيه نافع وابن كثير وأبو عمرو أئمة كان إيه ماذا بإيه الإمام الشافعي وقال إيه وفي النحو أبدله يعني يبدأش في القراءة يعني إيه يقولش في النحو يقول إيه أئمة لكن في القراءة لا ممكن يقولش إيه في القراءة أئمة أدوى في النحو أبدله أي لم يبدأ في القراءة طبعا القراءة سنة متبعة واللحظة دي غير القرآن يتوسع فيه لكن القرآن إيه محصور على إيه على إيه التنزيل والتلقي فإيه يقول إيه للسبعة الأهزمة أئمة وإنما إذا جبناها في غير القرآن يجب يقول أئمة ويقول أئمة وأئمة ينفع تبدأ إيه وفي النحو أبدلها يبقى معناها هشام يقول إيه أئمة أئمة يعني الكل يقول إيه أئمة ومعاهم هشام عبد الوشيخ يقولوا أئمة هشام الحاج وآل هشام يقولوا إيه أئمة لكن ابن الجزري طبعا في الجزري إيه جاء أجاز إيه يا أهل سامة إبدال إيه يا فن إيه أئمة فسهل أو عبد النافر ومكن وبصن في نشر أولا أئمة فسهل أو عبد النافر ومكن وبصن في النشر أولا يعني في النشر جاب إيه قبل التسهيل إبدال يا ولكن الأحسن إيه الأحسن إيه اللي هي إيه عدم الإبدال يا التسهيل فقط وأنا برضو عبد الفتاح عبد الفتاح قالك إيه في البدور برضه ما رضيش يقر ايه البلاء فخلاه بتسجيل فقط. فابن الجزري قال ايه؟ تقول لي قال ايه؟ أئمة أئمة. يعني ايه؟ تسجيل إبدال يعني معنى ايه؟ أئمة فساهل أو أبد لنافع ومكن فصل ففي النشر أولا. ده ايه؟ ده بيت ايه؟ الحال. طيب. قلنا أنا ايه؟ هشام يقول إدخال وعدم. الباقون ايه؟ أئمة. هذه معنى إيه؟ وإمتى بنقول في خدمة دولة وسائل سفا وسامة أسفل وبنقول من التحقيق من غير إدخال تحدينا إيه؟ بعد كده نقول إيه الكلام إيه؟ في إيه؟ إذا كانت هامة التالي كسر هامة التالي فتحة بقولنا إذا كان ده نتكلم في إيه؟ بالهامة التالي إيه؟ تكون كسر هنتكلم في هامة التالي ضم نتكلم في الهامة التالي تكون إيه؟ ضم وبعدك قبل الضم لبى حديقه بخذ فيه يعني إذا كنت لابت أمامه لبى يبقى إيه هشام وأبو عمرو بالخل إدخال بالخل إدخال وعدم برا البعض قالوا من غير خل بخذ فينا برا وجاء يسر هذا إيه هم ثلاثة أأنبئكم في آل عمران وأأنزل بسار وأعطي بالقمر يوم ثلاثين ومدك قبل الظلم لا يعني ايه ابو عمرو ايه قل أهنبئكم قل أهنبئكم أنزل عليه أنزل عليه أهلقي الذكر أهلقي الذكر هذه ايه ادخلوا عدم مع التسيب من أبو عمرو قارون في الثلاثة من إدخال فقط قل أهنبئكم أنزل عليه وألقي الذكر عليه إدخال إيه وجل واحد عند قارون بعدين آخر الزوجة في آل عمران الزوجة الشامين كعفص وفي الباب كقارون وقتلها يعني إيه يعني في آل عمران هشام له وجهه ادخال مع التحقيق وترك الادخال أأنبئكم وأأنبئكم هذه ايه كائر رولة شو كحفص هذه معنى كحفص ايه في الأمران ففي الكائر وفي القانون يجي في سورة السؤسات وسورة القمر ثلاثة برضو ايه أأنزل عليه ذكر وأأنزل عليه ذكر وأأنزل عليه ذكر برضو كذلك سورة القمر أألقي الذكر وأألقي الذكر وأألقي الذكر قال إيه إيه حتى في إيه ففي غير عمران ثلاثة أوجه وجاء فيها عن هشام تحصلها يعني إيه عمران وجهين بس قال عمران وجهين إدخال وعدم ما تحقيق أما في سورة القمر وسورة الصاد التحقيق مع عدم الإدخال والتحقيق بالإدخال والتسيب الإدخال هذا معنى إيه؟ ففي غير عمران ثلاثة أوجه وعشان هو جان فيها عن هشام فتح الصحيح فكل مغرب خلاص إيه؟ بعد ما صار مغرب يقول ربنا يقول عليه إيه جمع إيه؟ كلمتين في البيت إيه؟ الهمزتين من كلمة الهمزتين من كلمة نجي نقراها بالمصحف حقول تاني فتح مولانا قضاء الحوادث تيسير الامور وتفريج الكروب شفاء الامراض ظاهر وباطن فتح فتح ربنا يطول في عمرك مولانا وبارك فيك وديك الصحة والعافية وافتح علينا وعليك فتوح العارفين ايه انا قضى انا شيخ بيقول الشيخ كان فاجب امانا ايه شيخ نختم الشريط الشريط ايه الشريط يعني الشيخ يقول الله اعلم خلاص درينا فاتحة مولانا ربنا يصلح حالي فاتحة ربنا يصلح حالي وحال إخواني